أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام فيما لو دخل المصلي مثلا في مقدمة من مقدمات واجب وجزء، كأن يكون قد هوى إلى السجود فشك في أنه ركع أو لا. إلى الآن كنا نقول إذا بعدما هاوي يجب عليه أن يعتني بشكه ولا مجرى لقاعدة التجاوز، لأنه لم يتجاوز عن عليكم السلام ورحمة الله عن الركوع لأنه يشك فيه، وعن محله لأنه لم يدخل فيه غيره. وقلنا أيضا إذا دخل في السجود مضى، وهو مورد من موارد قاعدة التجاوز. كلامنا الآن إذا هوى إلى السجود ولم تصل جبهته إلى ما يصح السجود عليه، فشك في أنه ركع أو لا، هل تجري القاعدة فلا؟ يعني يقول ركعت إن شاء الله، أو لا تجري القاعدة فيجب عليه الرجوع والركوع. اختلفت كلمات الفقهاء، فمن قائل كصاحب العروة وجماعة إلى أنه في مثل هذا المورد يمضي ولا شيء عليه، ومن قائل آخر بعدم المضي، لعل صاحب العروة يقول بالمضي. المناسب في المقام هو أن قاعدة التجاوز لا تنطبق كما تقدم. لماذا؟ لأن دليل قاعدة التجاوز هو ودخلت في غيره. هنا الهوي وإن كان غيرا بالنسبة للركوع المشكوك، لكنه منصرف عنه، ينصرف الغير علما إلى الشيء اللي سسميه واجب سميه مستحب. يعني الشارع جعل رتبة وموقعية، قال أنا أعبر أتسامح حتى التوضيح، جغرافية في من حيث الترتيب إلى فرد مرتبة. ومن الواضح على أن الهوي ليست له هذه المرتبة وين؟ من قبل الشارع في الصلاة، لأنه لأمرين. واحد منين المذكور في الكتاب، أنا أسوي لي أمرين حتى يكثرا وحلو يصير دسم. واحد منين المذكور في الكتاب، وهو أنه الهوي لو أمكن اختزاله بأن كان يتمكن الإنسان من السجود مباشرة بعد القيام من الركوع من دون أن يهوى لم ينقص من صلاته شيئا، لأن مو مطلوب هو من الهوي عليكم السلام. المطلوب بعد الوقوف من الركوع المطلوب شنو؟ أن يسجد. فإذا أمكنه أن يسجد من دون هوي هم لا بأس، لكن لأجل توقف السجود على الهوي، الهوي ماذا؟ لا بد أن يأتي به. اثنين، أصلا هو الهوي يمكن أن يكون واجبا في الصلاة، ما إلى معنى يمكن أن يكون. ليش؟ لأنه متحقق قهرا من قبل المصلي. عندما الشرع يطلب من المصلي أن يسجد فلا بد أن وضع التكوين هي له يستدعي أن يأتي بالهوي. بعد شنو يطلب من عنده؟ شنو هو لما لغو يكون حينئذ طلب هذا الشيء منه؟ طبعا في حالة طبيعية شيء كل في موارد أخرى قد ما يكون موضوعي أصلا، كما لو كان يصلي بسجوده ما مو سجود، يعني مو سجود ذاك، مو سجود ذاك، مو سجود الإيماء، مو سجود زي المجبوس يا أخنا اي صلاته هذا بشكل صلاه الغريق شنو هو هيك وكلها افرض كذا تصير. لو كانت الصلاه سبحان الله سبحان الله او سبحان الله والحمد لله هذا جاي جوزين هذا فرد ماذا بديل للصلاه الله طلب من عنده فرض شنو واجب بهذا الشكل هسه سمي شنو التجاوز خالف في مثل هالصور هذه التي هي اجزاء يعني اجزاء بديله او صح التعبير جاي جوزين مو واجب صار هو واجب صار اذا صار واجب خلاص لا صار واجب لو لا يعني في هذا البديل صار الهوي شو اسمه او رفع كذا صار واجب لو لا اذا ما صار واجب همك نفس الشيء لا تجري لا تجري ليش ستقبل ليش تخاف ولا تجري وشنو المشكلة ماكو مشكلة يعني ما راح يتسع الاشكال قول لهم ايه ما كل ما أخذ واجبا أو مستحبا في رتبة معينة في موقعية معينة هنا الغير يصدق عليه 100% أما غيره لو مشكوك الصدق لو لا يصدق لا يصدق أو مشكوك الصدق إذا مشكوك خهج إذا يصدق ومنصرف عنه قل لا يصدق لا يصدق هذا مقصودنا يعني لأن احنا مقصودنا المراد الشرعي مو عرفا ولغة لغة قد يصدق الغير حتى على واحد شنو إذا أجي سوى ما تقول له شنو دخل في غيري لكنه مو هو المراد هذا بالأمس تقدم ماذا بيعنا ثم ذكرنا بأن هناك مؤيدا لعدم جريان قاعدة التجاوز في الهوي وهو ما ورد من صحيح في صحيحة في موثقة إسماعيل بن جابر حيث ذكر الإمام سلام الله عليه هذا إن شك في الركوع بعدما سجد إذا كان الهوي موجب للتجاوز فكان المناسب أن الإمام يمثل به لأن مرحلته أسبق من السجود فيقول إذا شك في الركوع وقد هوى لأن هو يوصل الفكرتين معا الأمرين معا لأن وقد هوى يصدق وقد هوى من دون أن يسجد ويصدق هوى ودخل في السجود فالعناية التي بذلها سلام الله عليه في هذه العبارة يظهر من عدها على أنه أو قل التعبير المذكور في الرواية يوجب ظهور عناية من قبله سلام الله عليه لمسألة الدخول في السجود وأنه إذا هو هذا مو كافي هكذا خب إلى الآن إذن سيدنا سيد جلال شنو إذا سجد حين المقدمات الدخول في المقدمات ما يجوز لنا التمسك بقاعدة التجاوز يعني موجب يوجب عليك الرجوع والركوع ترجع وتركع لكن في هذه لها موقعية جغرافية يشترط فيها يعني أن تأتي شنو عن قصدين لو حتى لو حصلت يعني مثلا ربما يسمون يعني حن في باب السجود ربما لو كان لها موقعية ربما لا يصح له أن يهوى لقصد شيء بعد ذلك لا هو أنت ما قاصد خو غير السجود لا جاي تروح للسجود بس قلت خلا أمسح شوية رأسي وأحط رأسي على التربة وراح رأسك هذا الظاهر ما بي مشكلة والشاهد على ذلك أنه ماذا إذا واحد ارتفعت جبهته قهرا من المسجد يقولون وإذا رجعت تنحسب ثانية ما يحتاج هوي بعد أحسنت لا لا أنا أريد أقول على أنه حصلت من دون قصد لكن مع ذلك حسبت لو تحسب. كانت لها موقع يا الكلام لو كان لها موقع جغرافي الاحتفال يعني ما كان يكتفى بأنه مثلا كان بغير هذه النية بنية السجود نزل أو ارتفعت جبهته عن الجبهة يعني يريد يعني لا يعني يريد يحك الجبهة لا بنية أخرى لو تلك النية بنية أخرى بنية مثلا شافتها عقرب فيدي كتله بجبهته. هذا كلام هيك يقول قولي في كتله بجبهته. خو سجود هذا ماكو لحد الان. خو سجود ما بعد ذلك بعد انه راح العقرب كمل سجل. اي سجل ما يضر. اي لو كان موقع مكتوب. احسنت احسنت. اها تي تقول انت تظهر الثمره. اه لعله ايه ستظهر الثمره هذا. ايه انا مو ما التفتت ابتداء عندي. وحين جميل. وحينئذ نقول الى هنا المناسب اذا هوى وشك في الركوع يرجع ويركب. لكن عندنا في المقابل موثقة رواية معتبرة لعبد الرحمن بن أبي عبد الله يظهر من عدها أنه تجري قاعدة التجاوز وما يرجع ويركع إذا هوى، وهي ما قرأناه بالأمس، وكان التعبير الوارد فيها أهوى إلى السجود، حيث ذكر الإمام سلام الله عليه بأنه قد ركع. أشكل على هذا بأنه أهوى غير هوى. أصلا هوى إلى السجود أم غير هوى؟ أهوى إلى السجود يعني تحقق منه السجود، خو تحقق منه السجود، خو دخل السجود، خو إلى الآن كنا نقول إذا دخل في السجود وشكه لا يعتني بشكه ويصدق حينئذ قد ركع من قبل الإمام سلام الله عليه. التعبد بالركوع ما بي مشكلة، وما تكون حينئذ هذه الرواية معارضة لصحيحة إسماعيل بن جابر وللفكرة التي ذكرناها قبل قليل. هسا إذا قلنا اختصاصها بالسجود ما معنى بذكر أهوى بالسجود؟ تكفي أهوى خلاص. هسا قد يقال بأنه إذا كان السجود متحقق بأهوى، تريد تقول أهوى يعني سجد، شنو هذا يجي يتفنن بالتعبير يجي يضحك على عقولنا أخو يقول سجد أهوى إلى السجود، شنو هذا التعبير؟ ليش تحكي إنجليزي؟ أحكي عربي يقول وقد سجد، ليش أهوى؟ قالوا هذا مقصودكم، وهذا التعبير الدارج عن الدخول في السجود مو التعبير بأهوى. كان الجواب عن أنه إذا ما تقبل هذا نقول لك ياب سبقي أهوى بمعناه، لكن هذه الرواية أكو إلى جانبها رواية أخرى وسندها نفس السند، وبعيد جدا أن تكون شنو روايتين يعني نفس السلسلة السندية في نفس المورد، لأن قضية شك في الركوع وقد هوى أو شك في السجود وقد قام، ذن من وادي واعي يعني اللي يسألهن ما يجي يسألهن شنو في مجالس متعددة عادة، ما أريد أقول ما ممكن، بعيد جدا، لكن إذا ضم إلى ذلك وحدة السند لعله تخرج بنتيجة أنه لا أصلا يقطع بأنها واحدة مو أي، والتقطيع حصل من قبل الشيخ الطوسي مثلا رضوان الله عليه، وإلا هي خل نقراها ثم بعد ذلك نأتي. إذن إلى الآن هذه أهواء أول جعلناها معارضة إلى صحيحة ابن جابر إسماعيل بن جابر، ذيك تقول إذا أدخلت بالسجود استمر ولا ترجع للركوع وقول إن شاء الله ركعت، بينما هذه تقول لا إذا هويت وحتى لو ما واضع جبهتك على ما يصح السجود عليه أنت قول إن شاء الله ماضي، فراح يصير تعارض بينهما. لذلك نحمل أهواء لحل التعارض على الدخول في السجود، فإذا كلتاهما تقول إذا سجدت ماكو شيء وإذا ما سجدت تعيد الركوع. إذا أنت تبقى مصر تقول على أنه فرق أكو بين التعبيرين بين سجد وبين أهواء إلى السجود، لأن إذا أهوى إلى السجود يريد من عند السجود، هو من أول يعبر سجد والتعبير اللي يجي للذهن، بعد ليش هالعناية في التعبير؟ هذا يكشف لنا على أنه لا، ما يريد وقد سجد، وقد هوى فقط، يعني وقد بعد ما واصل إلى السجود. إذا مصر على أن الرواية تفيد هذا المعنى، نقول لك بأن هذه الرواية الواردة بهذا السند الفلاني ورد إلى جانبها بهذا السند أيضا رواية أخرى، الجمع بينهما مشكل، لأن هذه الرواية تقول قد ركع، يعني حكمت بمن؟ بالاستمرار، بينما أكو بنفس السند وبنفس الأجواء لكن مو قضية أهوى من الركوع، شك في الركوع وقد أهوى إلى السجود، لا، قضية رفع الرأس من السجود وشك في السجود. هناك الإمام يحكم بحكم مخالف إلى هذه، ما يقول هنا ايش قال؟ ركع، استمر ركع، ما عليك شيء. هناك يقول عليك شيء، لا تقول إن شاء الله سجد. خذني حملا ماذا؟ أحكام مختلفة، فما ندري ياها الصادر من الإمام، بناء على أن نعلم بأن الصادر واحد مو اثنين، ما ندري ياها الصادر. وإذا تقول لا كلهن خون إن شاء الله صادرات، وحينئذ تهافت بينهما، الصدر والذيل متهافت، واحد يقول لك اسجد واحد يقول لك لا تسجد في الشك في السجود، واحد يقول لك اركع واحد يقول لك لا تركع. طبيعي هو واحد وارد بالركوع واحد بالسجود، لكن من باب أن حكمهما واحد هالذي نقول أكو راح يصير اختلاف، وإلا إذا تصير أنت همات على منوال صاحب المدارك اللي فصل بين النهوض من السجود إلى القيام، وبين النهوض أو بين الهوي إلى الهوي أجرى قاعة التجاوز، النهوض لم يجري أو بالعكس، سمو مهم، هو الأول اللي بدأ سمو مهم فصل بينهما. هنا أنا تقدر تقول كلهن صادرات وتفصيل، شنو يعني ماكو تهافت بين مقاطع هذه الرواية، واضح أو لا؟ قال: وإذا قيل إنه مع فرض تحقق السجود كما أنت فسرت أهوى به، أهوى فسرت ماذا؟ مو مجرد الهوي، الدخول في السجود، لا يعبر بأهوى. إذا قيل إنه مع فرض تحقق السجود لا يعبر بأهوى بل بسجد، يعبر سجد. أمكن تقديم جواب ثانٍ؟ طبيعي هذا الإشكال قد يقال هذا التعبير أنه لا يقال أهوى يقال سجد، قد مو ما قبل 100% يقال، إذا كان شنو الإمام معبر مو السائل، السائل قد ما يفرق بذيك الصورة بين أهوى وسجد، وعنده أهوى إلى السجود، هاي بشكل إحنا تعبيراتنا راح للسجود، وين نعبر؟ حتى اللي دخل بالسجود نقول راح للسجود، مو كذا ولا مو انه في الاثناء، فهذا تعبير يعني مو فرد شيء غريب جدا. التفت السيد محمد، مو يعني غريب جدا، مره نقول سجد ومره نقول شنو راح للسجود، يعني نقول دنق للسجود، نقول نعبر يعني مو فرد. هذا ساعات تجي باثناء المعمعه تريد تقول لي لا تقول راح للسجود، لا تقول شنو ها انحنى على السجود، قول سجد اذا تريد، بس هذا تعبير ماشي. وثانيا انا بذهني انه ماشي، هو انت بذهنك مو ماشي، لو الامام كان قايل ايه، هذا مو الامام قايل، عبد الرحمن جاي يسال هذا بالسؤال وارد اهو. لكن ساخن غض النظر عن ذلك، نقول يا عبد الرحمن همات انسان عربي متكامل كذا ملتفت، اذا كان يريد سجده ما كان يعبر أهوى. خب إذا قيل هذا، أمكن تقديم الجواب ثان هو أن الرواية المذكورة قد رويت بنفس السند، أنت لما تجي روايتين بنفس السند ويعيشن أجواء متقاربة قد تقطع بأنه شنو مجلس واحد سؤال واحد بعدين قطعت الرواية. قد رويت بنفس السند بشكل آخر بحيث يمكن تحصيل الأطمئنان بعدم التعدد. احنا ذي شو ما كان دليلنا جبناه مؤيد وإلا انصراف كلمة الغير يكفينا انه يمضي. ايه في الهوري يعني يمضي. ايه لو في السجن في الدخول في السجن إذا دخل إذا سجد يمضي. يمضي إذا سجد يمضي. الآن هذا أساس كان معاهد في بداية الأمر اللي هو منتخب عبد الرحمن نادي عبد الله كانت أساس إنه هي معاهد صحيح. إيه هاي تكتفي الهوية. تكتفي بالهوية. تكتفي بالهوية. ثم بعد ذلك الآن هو رجع يقول إنه لا هذه أصلاً على أهلاً بناصرنا يعني بالنسبة له صحيح إسماعيل النجار بمعنى إنه يمضي صحيح. فهذا شنو صار الجواب يعني؟ لا مو ما قبل هو إذا قيل إنه هذا خطأ تفسير أهواء بالدخول في السجود خطأ. من يعترض بأن أهواء ليس المراد منه ليس فيه ظهور في الدخول في السجود إذا كان يريد المتكلم إذا كان المتكلم يريد الدخول في السجود كان يعبر بسجد فإذا أهواء بعد مو داخل في السجود ومع ذلك الإمام ايش قال يمضي فتكون دالة على المطلوب. واضح شيخ أحمد؟ نجيب بجواب آخر يا بأهوال مقصود به الهوي ليس الدخول في السجود لكن هذا الجواب أن الرواية المذكورة قد رويت بنفس السند بشكل آخر بحيث يمكن تحصيل الاطمئنان بعدم التعدد فقد نقل الشكل الأول في التهذيب والاستبصار. الشكل الأول ياهو أهوى واللي جواب الإمام بي شنو قد ركعه يعني قال لا يمضي يعني لازمه صدق التجاوز والمضي. رواه هكذا الشيخ في التهذيب والاستبصار بهذا السند وعنه أي سعد ابن عبد الله وطريق الشيخ إلى سعد معتبر أو لا درسناه فيما سبق معتبر وهو نفس سعد سيد جلال شنو ابن عبد الله الأشعري معتبر. خب عن أبي جعفر أبي جعفر أبو جعفر كنية أحمد ابن محمد ابن عيسى هذا اللي تتحرش به إيه عن أحمد ابن محمد ابن أبي ناصر صاحب الرضا سلام الله عليه عن أبان ابن عثمان هذا قلنا وإن لم يوثق توثيق صريح إلا أنه ماذا ذكر الكشي عندما ذكر يصح ما يصح عندما ذكر الإجماع على تصحيح ما يصح عن ستة وستة وستة في إحدى الستات أتى بأبان بن عثمان مكان شخص آخر يظهر ده أقل أنه ثقة البدلية وين في أنه مما أجمع عليه تصحيح ما يصح عنه أو لا أما مجرد الوثاقة أسأل أقل معناه الكشي ماذا يرى ثقة أعيد كيفية الاستفادة أو لا واضحة خلاص. عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وهذا ما شاء الله بس ليس الخلط بين عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الرحمن بن الحجاج اللي هو تقريبا فوق تخصص مال مسائل الحج إيه بالحج عند ذاك ابن الحجاج إيه. عن أبي عبد الله عليه السلام هذا من أصحاب الإمام لا ذاك من أصحاب الإمام الرضا والكاظم إذا ما مشتبه ابن الحجاج. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أهوى إلى السجود فلم يدري أركع أم لم يركع قال قد ركع هذه اللي قريناها قبل قليل أيضا. ونقل الشكل الثاني في التهذيب والاستبصار أيضا لكن هكذا عن سعد وهكذا نفس السنن عن سعد عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل رفع رأسه عن السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدري أسجد أم لم يسجد قال يسجد قلت فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدري أسجد أم لم يسجد قال يسجد جيد فإن الرواية قلنا هذه الرواية إذا قيست إلى الرواية الأولى التي قرأناها رجل شك في الركوع وقد أهوى إلى السجود إذا أردنا هذه نقيس إلى تلك بعد ملاحظة أن السند واحد فإما أن نقطع بكونهما واحدا شيء واحد صادر من المعصوم وهذا النتيجة أنه لا تقدر تحلف بالعباس أن هذا صادر لا تقدر تحلف بالعباس أن هذا صادر صار من باب التعارض فبعد ما تقدر تتمسك لي بمن بأهوى وتقول أهوى ظاهرة في مجرد الهوي حتى تكون معارضة إلى إسماعيل بن جابر لأن ما معلوم الصادر من الإمام يا هذا إذا بنينا على أنه رواية واحدة لذا قال إما أن تكون واحدة وبذلك يلزم عدم العلم بالصادر ويسقطان عن الحجية بسبب التعارض وإما أن تقول لا أخو كلهم صادرات من المعصوم ليش فرد واحد صادر حتى يصير تعارض خو لما كلهم صادرات ولازم تضم لك ضميمة وأنه حكمهما حكم الواقعتين أو الكذا شنو وإلا إذا صرت أبو مدارك مثل صاحب المدارك لا يقول لك خذ ذاك حكم قد ركع الإمام حكم به إذا أهوى إلى السجود بينما إذا رفع رأسه من هذا لا مو قد سجد يسجد السلي إيش الشارع بكيف أمس علي المصدر من صادر أن أول الكلام يقول أنه من يقول أن الحكم متحد اللي قال هذا يعني من يق أول الكلام شنو أن الحكم متحد يعني في الركعتين هذا المدارك مثلا يعني كلام وجيه أي لا سأرد أقول أن هذه الإجابة مبتنية على أن الحكم واحد لا ما علي نقطة اتحاد الحكم مين لا مو يما الآن إحنا إيه ما أدري هسه هذا عيفة هسه فعلا أتركه هذا نكتة أنه واحد هسه هذا أتركه هذا مبني على ذاك أرد أقول أن هذا مبني على أن الحكم واحد فلذا يقول شنو أو يفترض صدق الجميع يعني شنو صدق الجميع بأن يكون السائل قد سأل ثلاثة أسئلة والشيخ الطوسي قطع الأسئلة مو مقصود صدق الجميع يعني أن مراد الشارع هذان الحكمان هذين الحكمين إذا يريد هذين الحكمين بعد واضح بعد حينئذ محلول القضية يعني يفرق الشارع بين ما إذا شك في الركوع وقد أهوى وشك في السجود وقد رفع هي خب أو يفترض صدق الجميع فيحصل التعارض التعارض يعني شنو بهذا أي لأن إحداهما وهي الأولى تدل على كفاية الدخول في مقدمة الجزء لتطبيق قاعدة التجاوز أهوى إلى السجود تدل على أنه شنو قد ركع يعني كافي الدخول في المقدمة والأخرى تدل على عدم كفاية ذلك لأنه قال ما دام أنت ما كذا لازم تسجد واضح له لا قبل أن يستوي جالسا هسا إذا فرد واحد يريد هكذا يستدل يقول على أنه إذا نطالع هذه الرواية الثانية بالنقل الثاني الرواية الثانية خلينا نقول الواردة في من شك في السجود قبل أن يستوي جالسا أو شك في الجلوس قبل أن يستوي قائما. نخرج بهذه الحصيلة أن المرتكز في ذهن السائل نتيجة عدم تعقبه بسؤال آخر عن القضية، نخرج بأن ذهنية المرتكز فيها المرتكز في ذهن السائل أن الاستواء موجب لي الحكم. أحسنت، يسأل الاستواء جالسا أو الاستواء قائما، ولذا ما سأل عنه، فقط سأل قبل أن يستوي جالسا، قبل أن، فمرتكز بذهنه أنه إذا استوى لا موقع للشك حينئذ، لا يعتني لشكه، يمضي، يصدق التجاوز، يصدق المضي. فبهذا المقدار، والإمام سلام الله عليه ردع عن هذا المرتكز في ذهنه أو لا؟ ما ردع، ما ردع، فيظهر على أنه حجة. فإذا دخلنا في الجلوس أو استوى قائما هذا الجواب، هذا أجنبي عن محل بحثنا. ليش؟ لأن هذا ليس من المق من المق من المق بل هو من الواجبات. الاستواء جالسا من ال والاستواء قائما من الواجبات. فإذا دخل الإنسان المكلف فيهما ما نحتاج إلى رواية خاصة حتى نحكم ماذا بتحقق التجاوز والمضي، هو يصدق دخول في الغير بعد. نحن والروايات ما نحتاج، هي صحيحة زرارة تقنينا. هذا المرتكز ما نريد أضمه بجيبك، شو رحنا ننتفع به؟ وهذا حتى لو ما تجيب لنا اياه ما توا احنا شنو نحن وصحيحة زرارة المتقدمة، اذا شككت في شيء ثم وقد خرجت الى غيره يصدق هنا باعتبار ان له وظيفة مقررة، هذا هو يصدق دخلت في غيره. قال: واذا قيل ان النقل الثاني يدل على ان المرتكز في ذهن السائل كفاية الاستواء في تطبيق قاعدة التجاوز، وحيث إن الإمام عليه السلام لم يردع عنه عن هذا المرتكز فتثبت بذلك حجيته، كان الجواب: نحن لا نحتاج إلى التمسك بهذا الارتكاز وإثبات حجيته، بل نحن نلتزم بمضمونه حتى لو قطعنا النظر عنه عن هذا الارتكاز، فإن الاستواء ما بين السجدتين واجب، والقيام من السجدة الثانية واجب أيضا لتتحقق بذلك القراءة الواجبة، إذ القراءة تجب حالة الوقوف. جيد. ومع وجوب الاستواء يصح تطبيق قاعدة التجاوز عند تحققه، عند تحقق الاستواء لصدق عنوان الغير عليه، ويكون مشمولا لصحيحة زرارة التي تقول: إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره. في غنى عن هذا الرواية، نحن تكفينا صحيحة زرارة. سؤال: إذا الإنسان شك في الركوع أو في السجود، هذا أجمل لعله أوضح، شك في السجود أو بعدما في السجدة الثانية فلتكن وجلسة الاستراحة مو واجبة، شك في السجود وقد قام استوى قائما، يعتني لشكه؟ لا. إذن هذه الصورة واضحة أمرها. شك في السجود وبعد القيام ما متحقق منه، هذا هم انتهينا إلى أنه لم يدخل في الغير، حتى صاحب المدارك هنا ما تقبله لأن فصل ما بين الصورة ثالثة أكلها. شكيت في السجود وأنا بالتشهد، لكن التشهد أنا جايبة اشتباه الآن في الركعة الأولى كان، فأتيت بالتشهد اشتباها زيادة، وقبل ما أستوي قائما التفتت إلى التشهد أني زائد، إيش لازم أسوي؟ ماذا يجب أن أفعل؟ أقوم لأن الركعة الأولى، لكن قبل ما أقوم شككت في أني سجدت أو لم أسجد. إحنا أفتونا مأجورين، هل يصدق الدخول في الغير التجاوز حتى حينئذ نحكم على الشك المذكور بأنه مما لا يعتنى به لأن دخلت في الغير، أو لا هذا التشهد الزائد ما دام ما مأمور به لأنه بالسجدة بالركعة الأولى أنا ما مأمور بالتشهد، فهذا حتى لا يصدق غير منصرف عن عنوان الغير الوارد في صحيحة زرارة. مقلنا ما ليس المراد من الغير كل غير، هذا نسلم أنا وياك به. فهل حينئذ الشك يلتفت إليه فيما لو دخل في غير سهوا أو لا يعتني؟ هذا غير غير مترتب ودخوله كان سهوي، فهل المثال واضح؟ بعض الأعلام صاحب العروة وجماعة قالوا بأنه ما يعتني الشك، تجري قاعدة التجاوز لأن دخل هذا في الغير والغير ما منصرف هذا العنوان عن التشهد وإن لم يكن أحسنت مطلوبا في هذا المكان والموقع. السيد الحكيم والسيد الخوي قدس الله أنفسهم الزكية لا ذكروا بأنه قاعدة التجاوز وأدلتها ما يمكن تطبيقها على المورد. يا بليش اللي ذكره هو أنه التجاوز لو يكون عن نفس المشكوك لو يكون عن محل المشكوك، عن نفس المشكوك هو ما ممكن في موردنا، نفس المشكوك ما تقدر تقول أنا تجاوزت عنه لأنه تشك في أصل الإتيان به، مع الشك في أصل الإتيان ما يمكن أن يتحقق التجاوز عنه. فإذن المراد لا أقل التجاوز عن محل المشكوك، هو المفروض أنه لم تتجاوز عن محل المشكوك لأن التشهد ليست له رتبة في الركعة الأولى، مرتبة في الركعة الأولى، موقعية جغرافية في الركعة الأولى، فأنت بعدك ما منتقل إلى الغير المترتب لأن المقصود من الغير هو الغير المترتب اللي وظيفة، يعني أكو شرعية محدد من خلال الوظيفة الشرعية أنه موقعيته هنا مرتبته هنا، فما يمكن حينئذ تطبيق قاعدة التجاوز، فيجب عليه أن يعتني بشكه ثم يقوم يسجد ثم يقوم. المؤلف يشكل على الطرفين بأنه لو كنا نحن والألفاظ الواردة في الصحاح والأدلة لكان يمكن أن نقول بأن ما ذكره الأولون صاحب العروة وجماعة جميل بلحاظ كلمة الغير وإطلاقها، وما ذكره العلمان الحكيم والسيء والخوئي جميل أيضا بلحاظ ماذا المضيول، لأن كل واحد هو الشبث، صاحب العروة الشبث بإطلاق الغير والعلمان الشبث وماذا بنكتة التجاوز وقد أو دخلت في غيره فأوجب هذا الارتباك والاختلاف. لكن إذا كان مصب النظر النكتة التي من أجلها عبدنا الشارع بقاعدة التجاوز، لعلنا نخرج بنتيجة غير ذلك. إذا احنا اجينا إلى النكتة، نشوف النكتة التي من أجلها عبدنا هي أن المكلف اللي يكون بصدد الامتثال، هذا عادة لما هو بصدد الامتثال كل الأجزاء يجيبها. فصاحبنا همات لما كان بصدد الامتثال خلص اشتبه وتشهد، ولما كان بصدد الامتثال المناسب أنه جايب ماذا؟ السجود. هو الاشتباه حصل في التشهد ومو بالسجود، الاشتباه حصل بالتشهد. فما دام هو بصدد الامتثال، ظاهر حاله لما يريد يشهد أنه قد سجد، لأنه لو ما كان حاصل اشتباه بالتشهد كان المناسب ساجد لو لا ساجد، لأن موقعية السجود قبل التشهد. فعندما جلس وما قام اشتباها وسهوا وجعل يشهد، هذا معناه شنو؟ أن ظاهر حاله قد أتى بالتشهد، لأن موقعية بالسجود، لأن موقعية السجود قبل التشهد. فهذه ظاهر الحال اللي هي نكتة التعبد بقاعدة التجاوز، يمكن الأخذ بها في موردنا والمصير إلى تطبيق قاعدة التجاوز، لكن لا للنكتة التي ذكرها صاحب العروة من التمسك بإطلاق كلمة الغير، لأنه لربما يشكل عليه بالانصراف. أي منصرف عن شنو؟ الغير الزائد، الغير اللي هو ماذا؟ مو وظيفة شرعية. ممكن هذه المناقشة. أو التجاوز اللي ذكر العلمان، يمكن أن للطرف الآخر أن يقول له عندنا إطلاق في كلمة الغير، فيمكن واحد يناقش. أما إذا التفتنا إلى النكتة، لعل النكتة ماذا؟ تحسم القضية وتسير بنا إلى تطبيق قاعدة التجاوز. هكذا ذكر، هذا بعد استظهارات إيه؟ قائم مع الموجود، يعني قلت الترجيح موجود، ترجيح في المقام، لكن مع ذلك الشك قائم بالنتيجة، يعني يحتاج إلى دليل آخر بأنه إذا كان هناك شك راجح نعمل به، هذا يكون دليل خارج ما بيكون من نفس هذا. راجح شنو؟ ليش تجيب يعني ليش تجيب راجح؟ لأنه رجعت وما رجعت تسمونه يعني ما أتى بالسجود. لا، نقول ظاهر حال من يكون بصدد الامتثال، هو واقف يريد يمتثل لو لا، يريد يجيب كل الأجزاء لو لا، لو من أول هو باني على أن يتخلف عن بعض الأجزاء ويريد يجيب كل الأجزاء. ظاهر حال من يتشهد الآن أنه شنو؟ السجود جايبة، هو هذا حجة. أقول لا، هذا بعد شم الفقاهة، هذا نكتة التعبد، إذا ما تقبل هذاك شيء آخر. نكتة التعبد بقاعدة التجاوز شنو؟ ياهو اللي وصلت جبهته لل ما يصح السجود عليه ويشك بالركوع، ظاهر حال هيك شخص ما دام هو بصدد الامتثال أنه راكع، وما يجيب جبهته قريب ما يصح السجود عليه وهو مو راكع، ظاهر الحال هذا. قاعدة الأذكرية ولا قاعدة ثانية؟ لا، هذه فرد شنو؟ يمكن من متمماتها، يمكن من كذا. إيه. قال إذا شك المكلف في جزء سابق فتارة يفرض، ما طبقنا احنا شيء، فتارة يفرض أنه لم يدخل في جزء جديد، وأخرى يفرض دخوله في جزء جديد مترتب على سابقه شرعا، وثالث يفرض دخوله في جزء جديد غير مترتب على سابقه شرعا، كمن تشهد في الركعة الأولى غفلة عن كونها أولى وشك في إتيانه بالسجود. إن التشهد حيث لم يقام مثلا وبعدين شك على أنه هو شنو مثلا جايب سجدة ثانية أو لا؟ هو لازم يشهد بالركعة الثانية، هو ما لازم يقوم، لازم يشهد، فهذا القيام زائد. على كل حال لازم يجلس لأنه هو ما جايب تشهد، لكن هنا فقط يجلس ويتشهد أو يسجد السجدة الثانية ويتشهد. يعني موارد متعددة يمكن فرض المصاديق متعددة. قال: وثالث يفرض دخوله في جزء جديد غير مترتب على سابقه شرعا، كمن تشهد في الركعة الأولى غفلة عن كونها أولى وشك في إتيانه بالسجود. إن التشهد حيث لم يؤمر به في الركعة الأولى فالدخول فيه دخول في جزء غير مترتب شرعا على سابقه، ولا إشكال في عدم جريان قاعدة التجاوز في الحالة الأولى. هذا منتهين منه، ما دام هو بعد واقف وشك أنه راكع، لو مو راكع فليأتي بالركوع. وكما ولا إشكال في جريانه في الحالة الثانية، إذا دخل في السجود ثم شك في الركوع يمضي ما عليه شيء. ووقع الإشكال في جريانها في الحالة الثالثة اللي مثالها قلنا التشهد، ولا إشكال. اختار جمع منهم السيد اليزدي في العروة الوثقى الجريان تمسكا بإطلاق كلمة غير في غيره الواردة في صحيحة زرارة: إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره. واختار آخرون منهم السيد الحكيم والخوئي عدم الجريان، وقرب ذلك بأن التجاوز عن الشيء المشكوك حيث لا يمكن تحققه حقيقة لفرض الشك في أصل الإتيان بالشيء، والتجاوز عن شيء فرع الإتيان به، فلا بد من كون المقصود التجاوز عن من؟ عن المحل. التجاوز عن المحل فرع الدخول في الغير المترتب على ذلك، وواضح أن التجاوز عن محل الشيء المشكوك لا يتحقق إلا بالدخول في الجزء المترتب شرعا على الشيء المشكوك، إذ غير المترتب حيث لا محل له شرعا فالدخول فيه لا يتحقق به التجاوز عن محل الجزء المشكوك. وفي مقام التعليق نقول: إن كلام الأعلام القائلين بالجريان والقائلين بعدمه مبني على التعامل مع ألفاظ القاعدة، فبعضهم لاحظ لفظ غيره وتمسك بإطلاقه فحكم بالتجاوز بصدق التجاوز، وبعض لاحظ التجاوز وارتأى عدم صدقه إلا بالدخول في الجزء المترتب، والمناسب التعامل مع نكتة القاعدة، فإن القاعدة المذكورة تبتني على نكتة عقلائية، وهي أن المكلف حيث إنه بصدد في صدد الامتثال وتحقيق الإتيان بكل جزء في محله الشرعي، فيكون ظاهر حاله عند الدخول في جزء جديد الإتيان بالجزء السابق. هسه هذا الجزء الجديد كان موقعيته صحيحة كالمثال الأول شك في الركوع وقد سجد، أو لا موقعيته مو صحيحة، هذا لازم تعممه بعد. وإذا كانت هذه نكتة القاعدة هي نكتة القاعدة، ولا يحتمل كونها قاعدة تعبدية، يعني الدخول في الغير المترتب دخول في غير مترتب، وهي تعبدية ما نحتملها، فمن اللازم الحكم بعموم القاعدة لحالة الدخول في جزء غير مترتب على سابقه شرعا. لازم نحكم بعموم القاعدة، لماذا؟ لعموم النكتة المذكورة لكلتا الحالتين. هذا تمام الكلام فيما لو دخل في جزء غير مترتب دخل سهوا ثم شك. لو صار عندك مسألة أصعب، مو سهوا، يكون شتى ايضا شك في شتى. يعني شنو؟ مثلا بعد كان وقت التشهد بعد ذلك اراد ان يقوم شك في بيا ركعه هو سيد محمد هل شك في انه باي ركعه شك في انه هل هو في كانت الركعه الثانيه او الركعه الثالثه صار ضعيف فرضا فبيبني على الثالثه ربما حتى توجيه الشيخ ما ياتي بانه لا شلون بالله اجيب لنا شلون لانه في الركعه شك بانه هل هو في الركعه بعد هذا جاء بالتشهد الان يريد ان يقوم شك بعد ذلك في السجود بلا عين الشك لا بيعرف على شك شك بانه هل هو كان في الركعه الثالثه ام هو كان في الركعه الثانيه ما محرز الثنيين اذا ما محرز الثنيين ما يدور شيء لا محرز الثنتين يعني الركعتين الأولى والثانية أحرز أنه قد أتى بهما بس ما يدري أنه التشهد الثانية أو الثالثة أي خيبني على الثالثة خيبني على الثالثة فيبني على الثالثة فعندئذ المفترض تكون هذه زائدة أما إذا كان الثانية يكون أذكر وقاعد أي مؤكد هي قد يقال حاكمة بعد ما نشك بين الثنتين مقدمة بعد حينئذ يرتب الآثار اللي مترتبة على البناء على الثالثة يعني قد يقال هيك شيء هذا فرد بعد فقهي بس قد يقال ما دام الشك بين الثنين والثلاثة والشارع شنو قال لك ابني على أكثر على الثلاثة والثالثة ما بيها تشهد فراح يصير كمان شك في سجود بعد أن تشهد في الركعة الأولى يعني مو بمحلة إذا كان بناء هكذا أنه ظاهر حال المصلي أنه مو بسبب يعني أكاد الجزء والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد